جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: لمن ينسب الولد إذا كان حصل إذا اتهمها بشخص آخر أنها زنت بشخص آخر، هل يلحق بذلكم الشخص؟ على كل حال هو يقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الزاني لا ينسب له الولد، هذا انتفى منه لما قذفها بالزنا ويرى أنه متأكد، قطعا ليس له. والزاني أيضا لا ينسب له الولد، الولد للأم فقط، الولد للفراش وللعاهل الحجر، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ينسب لأمه فقط. يقول السائل: ما العلة في تخصيص اللعان بين الزوجين وفي غيرهما يطالب بأربعة شهود؟ هذا حكم الله عز وجل، وما دام حكم الله فلا نقول لماذا. هذا حكم الله وقضاءه بين عباده وشرعه، فإن غير الزوجين يقام بينهم الحدود غير اللعان. إن كان قذفه ولم يثبت فإنه يجلد 80 جلدة، وإن أثبت بأربعة شهود يقام الحد على من شهد عليه. يقول السائل: أن اشتريت بقرة وكان الخيار فيها 10 أيام وأتت بتبيع واتفقنا على فسخ البيع، فيقول: فإنما يكون لمن اشترى بقرة وإيش والخيار بينهم 10 أيام، يعني مدة الخيار بينهم 10 أيام، نعم، ثم ولدت تبيع يقول واتفقنا. العلماء يقولون أنما المنفصل مدة الخيار للمشتري، لأن له الغلم وعليه الغر، لو تلفت هذه البقرة لتلفت عليه هو، إذن لما حصل لها نمى فالنمى له هو. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن الذي قال إن امرأتي هل قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي أتت بولد أسود يعتبر تلميح منه بأن امرأته قد زنت؟ يخاف هو، يعني كلمة يعني إنه أتت بغلام أسود يعني قلبه غير مطمئن، لكن ما يستطيع أن يقذف زوجته ولا يتهمها لأنه ما يعلم عنها إلا خير، لكنه يريد شيء مثل ما حصل من الرسول عليه الصلاة، يريد شيئا يدفع عنها الشك والشبهة ويطمئن قلبه. ولذا المصطفى عليه الصلاة والسلام بما جبله الله على حسن الخلق والحكمة والعلم الذي ألهمه الله إياه أزاح ما في نفسه، وذهب الرجل مقتنع، أقنعه بشيء واقع. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يأتي أهله في مكة أو المدينة وهو قد قدم من أجل العمرة؟ تحل له في كل حال ما لم تكن محرمة أو هو محرم، في حالة الإحرام فقط لا يقربها ولا يباشرها لا بقبلة ولا بغيره، فإذا حلوا إحرامهم حل لهم كل شيء، إذا طافوا وسعوا وقصروا أو هي قصرت وحلق حل لهم، وقبل ذلك كذلك، قبل الإحرام وبعد أن يحلوا كأنهم في بيتهم. يقول سهل: تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ نعم، كما ذكر الله عز وجل: فإن تابوا وأصحوا فإن الله غفور رحيم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذي تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إذا علمت توبتهم وصلاحهم وظهر عليهم التقى تقبل بعد ذلك شهادتهم. يقول السائل: لي مزرعة تبعد عن وريدة 90 كيلا وأنا من أهل المدينة وأذهب إليها كل شهر تقريبا يوما أو يومين، وأحيانا تصل إقامة بها أسبوع، ولا يوجد مسجد قريبا من المزرعة حيث يبعد أقرب مسجد 15 كيلا، هل يجوز لي خلال إقامة بها الجمعة والقصر معا أم القصر فقط، وتسقط عني صلاة الجمعة؟ أما الجمع فنعم غير مشروع، لأنه لا يشرع الجمع إلا في حالة إذا كان إنسان جاد به السير. وأما القصر إذا كانت الإقامة إقامة يسيرة وأنت تعتبر نفسك مسافر، مع أن بعض العلماء يرى أن الإنسان إذا أقام في ماله يعني في بيته وأهله فإنه لا يترخص. وأما الجمعة إذا كنت تدركها وتستطيع الوصول إليها فالأولى لك أنك لا تترك الجمعة وتأخذ بالأحوط والأحرى للصواب، والله أعلم. يقول السائل: متى تستحضر النية في العبادة، وهل النية شرط لكل عمل صالح؟ النية لا بد أن تكون متقدمة على العمل لأنها هي الأساس. النية هي عزيمة في القلب تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض، هذا نفل هذا فرض، هذه سنة هذه صدقة هذه زكاة هذا صوم تطوع هذا واجب هذا كفارة. فالنية لا بد أن تكون متقدمة وهي في القلب. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.